قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي. قوله: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن عادا كانوا باليمن بالأحقاف، والأحقاف هي الرمال، فأتاهم فوعظهم وذكرهم بما قص الله في القرآن، فكذبوه وكفروا وسألوه أن يأتيهم بالعذاب. قوله تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق، وكان من حديث عاد فيما بلغني والله أعلم أنهم كانوا قوما عربا، فبعث الله إليهم هودا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله عز وجل. قوله تعالى: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: لا أسألكم عليه أجرا، قال: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا، يقول: عرضا من أعراض الدنيا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، نبأنا بن وهب، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار في قول الله: لا أسألكم عليه أجرا، يقول: لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا. قوله تعالى: إن أجري إلا على الذي فطرني. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة: إن أجري إلا على الذي فطرني، أي خلقني. قوله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنبانا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال: خرج عمر بن الخطاب يستسقي، فما زاد على الاستغفار حتى رجع، قالوا: ما رأيناك استسقيت، قال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وفي الحاشية: مجاديح، واحدها مجدح، وهو نجم من النجوم، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر، فجعل الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه، لا قولا لهم بالأنواء. قوله تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا. حدثنا سليمان بن داود القزاز، حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت أبا عيش عن هارون التيمي في قوله: يرسل السماء عليكم مدرارا، قال: المطر لأبانه. وفي الحاشية: أبانه، أبى لأوانه ووقته من أب الشيء إذ تهيأ للذهاب. قوله تعالى: مدرارا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله مدرارا قال: يتبع بعضه بعضا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن فرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: يرسل السماء عليكم مدرارا، قال: يدر ذلك عليهم مطرا مطرا. قوله تعالى: ويزدكم قوة إلى قوتكم، الآية. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: ويزدكم قوة إلى قوتكم، قال: شدة إلى شدتكم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: ويزدكم قوة إلى قوتكم، قال: جعل لهم قوة، فلو أنهم أطاعوه زادهم قوة إلى قوتهم. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي بن أخي حسين الجعفي، حدثنا طلق بن غنام عن قيس بن الربيع عن خصيف عن عكرمة في قوله: ويزدكم قوة إلى قوتكم، قال: ولد الولد. قوله تعالى: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قوله: وما نحن لك بمؤمنين، قال: بمصدقين. قوله تعالى: إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أصابك الأوثان بجنون. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إنما تصنع هذا من أجل أن بعض آلهتنا أصابك بسوء. قوله تعالى: قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، أي إني قد كفرت بآلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بالجنون، فلتصبني بما هو أعظم من ذلك، أي قد كفرت بها. قوله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، حدثنا أيوب بن حسان أبو حسان الجرشي عن محمد بن مهاجر قال: كان عمر جالسا وهو يشق عليه الجلوس، فكان متكئا، وعنده يومئذ سعيد بن خالد وعنبس بن سعيد وأناس من بني عمه، فقال: يا بني عم، أما لكم صنيع؟ أما لكم كذا؟ قالوا بلى. فقال سعيد بن خالد وكانت فيه إعرابية: والله إنك لتريد أمرا لا تناله حتى تنال السماء. قال فاستوى قاعدا ثم قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال فقال عنبسة بن سعيد: يا أمير المؤمنين، أما لنا قرابة؟ أما لنا حق؟ قال بلى، ولكن والله ما لكم فيه إلا كرجل في حضر موت راعي غنم. قال فلما سمعوها افترقوا ولحقوا بمنازلهم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قوله: فكيدوني جميعا، أي فكيدوني أنتم وهن جميعا. قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. حدثنا أبي، حدثنا صفوان بن صالح المؤذن، حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفع ابن عبد الكلاعي أنه قال في قوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فيأخذ بنواصي عباده. قال: فيلين للمؤمن حتى يكون لهم ألين من الوالد بولده، ويقال للكافر: ما غرك بربك الكريم. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز الأويسي، حدثنا ابن أبي الرجال، حدثنا يحيى بن سعيد قال: ما من أحد يخاف لصا عاديا أو سبعا ضارا أو شيطانا ماردا فيتلو هذه الآية: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إلا صرفه الله عنه. قد تقدم تفسير الصراط غير مرة. قوله تعالى: فإن تولوا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن تولوا، يعني الكفار. قوله تعالى: ويستخلف ربي الآية. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا بشير بن عمرو الخولاني عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد الخدري قال: الخلف من بعد 60 سنة. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. تقدم تفسيره في سورة الأعراف، والله أعلم. قوله تعالى: ونجيناهم من عذاب غليظ. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: غليظا، يعني شديدا. قوله تعالى: واتبعوا أمر كل جبار عنيد. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: واتبعوا أمر كل جبار عنيد، والعنيد المشرك. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن الحسين بن علي، حدثنا عامر بن فرات عن أسباط عن السدي قوله: أمر كل جبار عنيد، قال المشاق. قوله تعالى: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وبه عن السدي قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، قال: لم يبعث نبي بعد عاد إلا لعنت عاد على لسانه. قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا الآية. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب، أخبرنا مسلمة بن علي عن سعيد بن بشير عن قتادة: إن صالحا بعث من الحجر. قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي: أنشأكم من الأرض، يقول: خلقكم من الأرض. قوله تعالى: واستعمركم فيها. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: واستعمركم فيها، قال: أعمركم فيها. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: واستعمركم فيها، قال: استخلفكم فيها. قوله تعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه الآية، قد تقدم تفسيرها. قوله تعالى: قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا، قال قبل هذه الآية وفي الحاشية. وكأن أبا محمد رحمه الله أراد أن يفسر معنى هذه الآية بمعنى: إنك يا صالح كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل أن تقول هذا القول الذي قلته لنا، من أنه ما لنا من إله غير الله. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، وكذبوا والله ما في الله شك، أفي من فطر السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأظهر لكم من الآلاء والنعم المتظاهرة ما لا يشك في الله. قوله تعالى: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، تقدم تفسير قوله تعالى: وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أنبانا محمد بن شعيب بن شابور، حدثنا عثمان بن عطاء عن عطاء: وأما تزيدونني غير تخسير، فقال: ما تزيدونني إلا شرا وخسرانا تخسرونه. قوله تعالى: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، تقدم بعض تفسيره في سورة الأعراف. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة فحدثنا محمد بن إسحاق ثم قال له جندع بن عمرو ابن حراش: ابن عمرو بن دحيل، وكان يومئذ سيد ثمود وعظيمها: يا صالح، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء. والمخترجة ما شاكل البخت من الإبل. وقالت ثمود لصالح مثل ما قال جندع بن عمرو لصخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة: فإن فعلت آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. فأخذ عليهم صالح مواثيقهم: لئن فعلت وفعل الله لتصدقني ولتؤمنن لي. قالوا: نعم. وأعطوه على ذلك عهودهم. فدعا صالح ربه عز وجل بأن يخرجها له من تلك الهضبة كما وصفوا. قال ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة حدث أنهم نظروا إلى الهضبة حيث دعا الله صالح بما دعا به، تمخض من ناقة تمخض النتوج بولدها، فتحركت الهضبة ثم انفضت فانصدعت عن ناقة كما وصفوا جوفاء وبراء نتوجا ما بين جنبيها لا يعلمه إلا الله عظما. قوله تعالى: فذروها تأكل في أرض الله، الآية قد تقدم تفسيرها. قوله تعالى: فعقروها. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد، حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة: إن ثمودا لما عقروا الناقة تغامزوا وقالوا: عليكم الفصيل. فصعدوا القارة جبل كان، حتى إذا كان يوما استقبل القبلة وقال: يا ربي أمي، يا ربي أمي، يا ربي أمي. قال: فأرسلت عليهم الصيحة عند ذاك. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمل لها قدار في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع في أصل أخرى، فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها. قال: فشد، يعني قدار، على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها، ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها حتى أتى جبلا منيفا، ثم أتى صخرة في رأس الجبل فرغى ثم لاذ بها، فأتاهم صالح فلما رأى الناقة قد عقرت بكى ثم قال: انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمته. حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لما عقرت الناقة صعد بكرها فوق الجبل، فوق جبل فرغى فما سمعه شيء إلا همد. قوله تعالى: تمتعوا في داركم، الآية. حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا ابن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لما نزلنا الحجرة مغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال لنا: أنهى الناس عن الآيات هؤلاء قوم صالح، سألوا نبيهم أن يبعث لهم آية فبعث لهم الناقة، وكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم وردها، ويحتربون منها مثل الذي كانوا يشربون منها يوم غبها، وتصدر من ذلك، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها. فوعدهم الله أن يمتعوا في دارهم ثلاثة أيام، فكان من الله وعدا غير مكذوب، فجاءتهم الصيحة فأهلك الذين كانوا منهم تحت مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله، فقيل: يا رسول الله من هو؟ فقال: أبو رغال. قالوا: ومن أبو رغال؟ قال: أبو ثقيف. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال: والقوم إلى آجالهم وهو عليهم غضبان، فوالله ما عجل إليهم أن وفاهم بقية آجالهم. وبه عن قتادة: إن صالحا قال لقومه: إن آية ذلك أن تصبح وجوهكم أول يوم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، واليوم الثالث مسودة. قال: فخدوا لهم خدودا، وكفن غنيهم فقيرهم، فأرسل الله عليهم صيحة فأهمدتهم. قال الله: كأن لم يغنوا فيها. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فأتاهم صالح فلما رأى الناقة قد عقرت بكى ثم قال: انتهكتم حرمة ربكم فأبشروا بعذاب الله ونقمته. واتبع السقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة، ولما قال لهم صالح: أبشروا بعذاب الله ونقمته، قالوا وهم يهزؤون به: ومتى ذاك يا صالح؟ وما آية ذلك؟ وكانوا يسمون الأيام فيهم: الأحد الأول، والاثنين أهون، والثلاثاء دبار، والأربعاء جبار، والخميس مؤنس، والجمعة العروبة، والسبت شيار. وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء. فقال لهم صالح حين قالوا ذلك: تصبحون غدا يوم مؤنس، يعني الخميس، ووجوهكم مصفرة، وتصبحون يوم العروبة يعني الجمعة ووجوهكم محمرة، ثم تصبحون يوم شيار يعني يوم السبت ووجوهكم مسودة، ثم يصبحكم العذاب يوم أول يعني يوم الأحد. قوله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا الآية. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قوله: نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. قال: نجاه الله رحمة منه. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة خرج صالح ومن معه من بين أظهرهم ومن أسلم معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين. قوله تعالى: ومن خزي يومئذ. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ومن خزي يومئذ قال: نجاه الله من خزي يومئذ. قوله تعالى: إن ربك هو القوي العزيز. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي يعني ربيع بن أنس عن أبي العالية قوله: العزيز يقول العزيز في نقمته إذا انتقم، وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى أنبان أبو غسان حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء. قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: فلما كان صبيحة الأحد واشتد الضحى أخذتهم الصيحة فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك إلا جارية مقعدة يقال لها الذريعة وهي كلبة بن السلق، وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح، فأطلق الله لها رجليها بعدما عاينت العذاب أجمع، فخرجت كأسرع ما يرى شيء قط حتى أتت أهل قرح، وفي الحاشية قرح هو سوق وادي القرى، فأخبرتهم بما عاينت من العذاب وما أصاب ثمود منه، ثم استسقت من الماء فسقيت فلما شربت ماتت. قوله تعالى: فأصبحوا في ديارهم. حدثنا موسى بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسواط عن السدي عن أبي مالك في ديارهم يعني منازلهم. قوله تعالى: جاثمين. حدثنا أبي حدثنا هشام الخالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال: أصبحوا قد هلكوا. قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشير بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: كأن لم يغنوا فيها، قال: كأن لم يعمروا فيها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: كأن لم يغنوا فيها، يقول: لم يعيشوا فيها. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: كأن لم يغنوا فيها، كأن لم ينعموا. وروي عن أبي مالك: كأن لم يكونوا فيها. قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. حدثنا علي بن الحسين حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عكرمة يعني قوله: جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قال: بشر بنبوته. قوله تعالى: قالوا سلاما، قال سلام. ذكره أبي عن نصر بن علي أنبانا أبي عن حسام بن النصك عن أبي بشر عن سعيد بن جبير: ما كان من قول الملائكة، فرد عليهم إبراهيم عليه السلام فإنه يقول: قالوا سلاما، قال سلام. قوله تعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله بعجل حنيذ قال: يعني شواه فنضجه. ذكر عن أبي موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس: بعجل حنيذ، قال: سميط. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبد الحميد المقرئ وعيسى بن زياد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الأعلى الأشعري عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية: جاء بعجل حنيذ، قال: الحنيذ الذي يقطر ماءه وقد شوي. قال حفص: والحنيذ مثل حناذ الخيل حين يقطر منه الماء. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله: بعجل حنيذ، والحنيذ الذي انضج بالحجارة. أخبرنا عباس بن وليد بن مزيد قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه: وأما عجل حنيذ فيقال النضيج السخن. حدثنا علي بن الحسين حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس عن عثمان بن المحصن في ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وزفائيل. قال نوح: فزعم عون بن أبي شداد أنه لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجلة مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبانا شيبان أبو معاوية حدثنا أسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، قال: لما جاء إبراهيم الرسل فأتاهم بالطعام فجعلوا ينكتون في جنب العجل بقداح من نبل، لما رأى أيديهم لا تصل إليه فنكرهم عند ذلك إبراهيم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن هاشم الرملي حدثنا حمزة عن يزيد بن أبي يزيد البدري في قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم قال لم ير لهم أيدي فنكرهم. قوله تعالى وأوجس منهم خيفة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وكانت العرب إذا نزل بهم ضيف لم يطعم من طعامهم ظنوا أنه لم يجئ لخير وأنه يحدث نفسه بالشر، ثم حدثوه عن ذلك بما جاءوا فيه فضحكت امرأته. قوله تعالى قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. حدثنا أبي حدثنا حسن بن عمر بن شقيق الجرمي حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت بخزي الله إياهم. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة يعني قوله وامرأته قائمة فضحكت، قال فضحكت امرأته وعجبت أن قوما أتاهم العذاب وهم في غفلة فضحكت من ذلك وعجبت. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه فلما رأى الله ذلك يعني فاحشة قوم لوط بعث الله عز وجل الملائكة ليعذبوهم، فأتوا إبراهيم فلما رآهم راعه هيئتهم وجمالهم فسلموا عليه وجلسوا إليه، فقام ليقرب لهم قرا فقالوا مكانك؟ قال بل دعوني آتيكم بما ينبغي لكم، فإن لكم حقا لم يأتنا أحد أحق بالكرامة منكم. فأمر بعجل سمين فحنذ له يعني شوي فقرب إليهم الطعام، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة وسارت وراء الباب تسمع. قوله تعالى وامرأته قائمة. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة تصلي فضحكت لما عرفت من أمر الله ولما تعلم من قوم لوط. الوجه الثاني حدثنا أبي أنبان محمد بن سعيد النحوي قال حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد في قوله وامرأته قائمة قال في خدمة أضياف إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فضحكت حدثنا يزداد بن عمر الهمذاني حدثنا العلاء بن عبد الملك بن أبي سوية حدثنا عبد الصمد بن علي الهاشمي عن أبيه عن جده يعني ابن عباس في قوله وامرأته قائمة فضحكت قال حاضت. قوله تعالى فبشرناها بإسحاق حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله فبشرناها بإسحاق بابنها. حدثنا أبي حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن أبي مريم حدثنا ضمر بن حبيب إن سارة لما بشرها الرسل بإسحاق قال بينما هي تمشي وتحدثهم حيث آنست في الحيضة فحاضت قبل أن تحمل إسحاق، فكان من قولها للرسل حين بشروها بإسحاق قد كنت شابة وكان إبراهيم شابا فلم أحبل، فحين كبرت وكبر ألد. قالوا أتعجبين من ذلك يا سارة؟ فإن الله قد صنع بكم ما هو أعظم من ذلك، إن الله قد جعل رحمته وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب ذكره أبي عن نصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا فطر عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس ومن وراء إسحاق يعقوب قال هو ولد الولد. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا وهيب عن داود عن عامر في قوله فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال وراء ولد الولد. قوله تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهي يومئذ ابنة 70. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال ذكر لي عن بعض من قرأ الكتاب أنها كانت بنت 90 سنة. قوله تعالى وهذا بعلي أخبرنا موسى بن أبي موسى الخطمي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله بعلي تعني زوجي. قوله تعالى شيخا حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله وهذا بعلي شيخا وهو يومئذ ابن 90 سنة. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ذكر لي عن بعض من قرأ الكتاب وهذا بعلي شيخا إن إبراهيم ابن 20 و100 سنة. قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم. حدثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس أتاهم يوما في مجلس فسلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقلت عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال من هذا؟ فقلت عطاء، فقال انتهي إلى وبركاته. قال ثم تلا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد. قول الله تعالى الروع الفرق حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف. قوله تعالى وجاءته البشرى حدثنا علي بن حسين حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الوهاب عن داود عن عكرمة يعني قوله البشرى بشر بنبوته. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وجاءته البشرى بإسحاق. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة وجاءته البشرى حين أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط. قوله تعالى يجادلنا في قوم لوط حدثنا يحيى بن عبد الله القزويني حدثنا المقرع حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن جندب ابن عبد الله عن حذيفة بن اليمان وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قال كانت مجادلته إياهم أن كان فيهم 50 من المسلمين أتهلكونهم؟ فقالوا لا. قال فأربعون؟ فقالوا لا. قال حتى انتهى إلى 10 أو 5. حميد شك. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب إملاء حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن سمرة أنه رأى من جيشه شيئا كرهه فأنكره فقال لهم أترون فيكم من يكرهون هذا؟ قالوا نعم. قال فلله الحمد إن إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة فجادلهم عن قوم لوط كانوا أربع قريات في كل قرية 100,000 مقاتل، فقال لهم أرأيتم إن كان في هؤلاء 100 يكرهون هذا أمهلكوهم أنتم؟ فقالوا لا. قال فتسعون؟ فقالوا لا. حتى صار إلى 10. قال أرأيتم إن كان فيهم 10 يكرهون هذا أمهلكوهم أنتم؟ فقالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وقوله يجادلنا يخاصمنا. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله يجادلنا في قوم لوط قال لما جاء جبريل إلى إبراهيم وأخبره أنه مهلك قوم لوط قال أتهلك قرية فيها 400 مؤمن؟ قال لا. قال ف300 مؤمن؟ قال لا. قال ف100 مؤمن؟ قال لا. قال ف100 مؤمن؟ قال لا. قال ف40 مؤمنا؟ قال لا. قال ف14 مؤمنا؟ قال لا. وظن إبراهيم أنهم 14 بامرأة لوط وكان فيها 13 مؤمنا فأهلكهم الله، وقد عرف ذلك جبريل، وذلك قوله يجادلنا في قوم لوط. قوله تعالى إن إبراهيم لحليم ذكره محمد بن يحيى بن عمرو الواسطي حدثنا محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني حدثنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب قال كان من حلمه أنه كان إذا آذاه الرجل من قومه قال له هداك الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا سعيد بن عبد الله الطلاس حدثنا عبد الوهاب عن رجل سماه علي الحسن في قوله إن إبراهيم لحليم قال الحليم الرحيم. قوله تعالى أواه حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد أواه منيب قال فقيه موقن. وجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا شعيب بن سلم الأنصاري حدثنا إبراهيم بن عيينة أنبانا زكريا عن الشعبي قال لأواه المسبح. وجه الثالث حدثنا أبي حدثنا ابن أبي زياد حدثنا سيار عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب في قوله إن إبراهيم لحليم أواه قال كان إذا ذكر النار قال أوه من عذاب الله أوه. وقد تقدم القول في سورة براءة في الأواه. قوله تعالى منيب حدثنا مزرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله منيب قال المنيب المقبل إلى طاعة الله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة قال منيب المخبت. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قال الله يثني عليه إن إبراهيم لحليم أواه منيب والمنيب التائب. قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك الآية. حدثنا أبي حدثنا حسن بن عمر بن شقيق حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال فكلمهم إبراهيم في أمر قوم لوط إن كان فيهم قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. قوله تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس كانوا قد أنذروا قوم لوط فجاءتهم الملائكة عشية فمروا بناديهم فقال قوم لوط بعضهم لبعض لا تنفروهم ولم يروا قوما قط أحسن من الملائكة فلما دخلوا على لوط صار قوم لوط نحو السماطين أو في الحاشية السماطين أخذوا سماطي الطريق أي جانبيه فكأنهم وقفوا صفين على جانبي الطريق ينتظرون لوطا ماذا يفعل فخرج إليهم لوط فراودوه عن ضيفه فلم يزل بهم حتى عرض عليهم بناته فأبوا فدخلوا بيته فقالت الملائكة إنا رسل ربك لن يصلوا إليك قال رسل ربي قالوا نعم قال لوط فالآن إذن. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن جندب قال قال حذيفة لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط ليهلكوهم قيل لهم لا تهلكوا قوم لوط حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات قال فأتوا لوط في أرض وهو يعمل فيها فحسبهم ضيفان فأقبل حين أمسى إلى أهله فمشوا معه فالتفت إليهم فقال ما ترون ما يصنع هؤلاء قالوا وما يصنعون قال ما من الناس أحد شر منهم فمشوا معه حتى قال لوط مثل ذلك ثلاث مرات فانتهى إلى أهله فانطلقت العجوز عجوز السوء امرأته فأتت قومها فقالت لقد تضيف لوط الليلة قوما ما رأيت قط أحسن ولا أطيب ريحا منهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فأتوها نصف النهار فلما بلغوا نهر سدوم لقوا بنت لوط تسقي من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رتباء والصغرى زغرتا فقالوا لها يا جارية هل من منزل فقالت نعم مكانكم حتى أتيكم فرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت يا أبتاه أرادك فتيان على الباب المدينة ما رأيت وجوه قوم هي أحسن منهم لا يأخذهم قومك فيفضحوهم وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلا وقالوا خل عنا فلنضيف الرجال فجاء بهم فلم يعلم أحدا إلا أهل بيت لوط وخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثلهم قط فجاءه قومه يهرعون إليه قالوا أولم ننهك أن تضيف الرجال. قوله تعالى سيء بهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله سيء بهم يقول ساء ظنا بقومه. حدثنا أبي حدثنا حسن بن عمر بن شقيق الجرمي حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب سيء بهم وضاق بهم ذرعا ساءه مكانهم لما رأى منهم من الجمال. قوله تعالى وضاق بهم ذرعا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وضاق بهم ذرعا يقول ضاق ذرعا بأضيافه. قوله تعالى وقال هذا يوم عصيب وبه عن ابن عباس وقال هذا يوم عصيب يقول يوم شديد وروي عن السدي وقتادة مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا حسن بن عمر بن شقيق حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب وقال هذا يوم عصيب قال يوم سوء من قومي. حدثت عن زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرضي وقال هذا يوم عصيب قال يعصب شره. قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله يهرعون إليه قال يسعون إليه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله يهرعون إليه يقول مسرعين وروي عن السدي مثل ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يهرعون إليه يهرولون وهو الإسراع في المشي. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن زياد بنى يعقوب عن حفص عن شمر بن عطية قال كان لوط قد أخذ على امرأته أن لا تذيع شيئا من أمر أضيافه قال فلما دخل عليه جبريل ومن معه رآهم في صورة لم ير مثلها فانطلقت تسعى إلى قومها فأتت النادي فقالت بيدها هكذا تصفهم بالجمال والحسن والهيئة قال وأقبلوا يهرعون إليه والهرع مشي بين الهرولة والخبب قال فلما انتهوا إلى لوط قال لهم لوط ما قال الله في القرآن. قوله تعالى: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن أبي زائدة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: كانت اللوطية في قوم لوط في النساء قبل أن تكون في الرجال بأربعين سنة. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا الحسين بن علي بن مهران الفسوي حدثنا عامر بن فرات النسائي عن سباط بن النصر عن السدي: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يقول: ينكحون الرجال. قوله تعالى: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. حدثنا أبي حدثنا حسن بن عمر بن شقيق الجرمي حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال: تزوجوهن. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال: لم يكن بناته ولكن كن من أمته، وكل نبي أبو أمته. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير في قول الله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال: إنما دعاهم إلى نسائهم، قال: وكل نبي هو أبو أمته. وكان في بعض القراءة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن علي قال: سمعت ابن أبي نجيح يقول في قوله: هن أطهر لكم، ما عرض عليهم نكاحا ولا سفاحا. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا خليد وسعيد عن قتادة عن حذيفة بن اليمان قال: يقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، عرض بناته عليهم تزويجا، وأراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يقي أضيافه بتزويج بناته. قوله تعالى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه قال: فدخلوا على لوط يعني الملائكة، فلما رأتهم امرأته أعجبها حسنهم وجمالهم، فأرسلت إلى أهل القرية أنه قد نازل بنا قوم لم نر قوما أحسن منهم ولا أجمل، فتسامعوا بذلك، فغشوا دار لوط من كل ناحية وتسوروا عليهم الجدران، فلقيهم لوط فقال: يا قوم لا تفضحوني في ضيفي وأنا أزوجكم بناتي فهن أطهر لكم. فقالوا: لو كنا نريد بناتك لقد عرفنا مكانهن، ولكن لا بد لنا من هؤلاء القوم الذين نزلوا بك، خلي بيننا وبينهم. قوله تعالى: أليس منكم رجل رشيد. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قول لوط لقومه: أليس منكم رجل رشيد، يقول: أليس منكم واحد يقول لا إله إلا الله. حدثنا سهل بن بحر العسكري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك: أليس منكم رجل رشيد، قال: رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قوله تعالى: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي من أزواج. قوله تعالى: وإنك لتعلم ما نريد. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القنادع حدثنا أسباط عن السدي: وإنك لتعلم ما نريد، إنما نريد الرجال. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: وإنك لتعلم ما نريد، أن بغيتنا لغير ذلك. قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب أخبرنا سليمان بن هلال عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على لوط: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال: فما بعث الله نبيا إلا في ثروة من قومه. حدثنا أبي حدثنا حسن بن عمر بن شقيق حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب: أو آوي إلى ركن شديد، قال: إلى عشيرة تمنعني. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: أو آوي إلى ركن شديد، قال: إلى عشيرة. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك عن الحسن في قوله: أو آوي إلى ركن شديد، قال: إلى ركن من الناس شديد يمنعونه، لا والله ما وجده، حتى قال: أليس منكم رجل رشيد. قوله تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير أنبانا سليمان بن كثير حدثنا حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما ولج رسول الله على لوط ظن أنهم ضيفان، قال: فأخرج بناته بالطريق وجعل ضيفانه بينه وبين بناته، قال: وجاءه قومه يهرعون إليه، قال: هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله إلى قوله أو آوي إلى ركن شديد. فالتفت إليه جبريل فقال لا تخف إنا رسول ربك لن يصلوا إليك. قال فلما دنوا طمس أعينهم فانطلقوا عميا يركب بعضهم بعضا حتى إذا خرجوا إلى الذين بالباب فقالوا جئناكم من عند أسحر الناس طمست أبصارنا. قال فانطلقوا يركب بعضهم بعضا حتى دخلوا المدينة فكان في جوف الليل فوقعت حتى إنهم يسمعون صوت الطير في جو السماء ثم قلبت عليهم فمن أصابته الائتفاكة أهلكته ومن خرج منها تبعته حيث كان فقتلته. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى بن سلمة عن ابن إسحاق قالوا يا لوط إنا رسول ربك لن يصل إليك أي بشيء تكرهه. قوله تعالى فأسر بأهلك حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو ابن حماد حدثنا أسباط عن السدي فأسر بأهلك يقول سر بهم واتبع أدبار أهلك. قوله تعالى بقطع من الليل حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله بقطع من الليل سواد من الليل. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله بقطع من الليل أي بطائفة من الليل أي بسواد. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا سعيد بن أبي مريم عن بن المفضل بن فضالة عن أبي صخر حميد بن زياد قول الله فأسر بأهلك بقطع من الليل قال السحر الأول. قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا يلتفت منكم أحد قال ولا يتخلف منكم أحد. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولا يلتفت منكم أحد قال لا ينظر وراءه أحد. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. ولقد ذكر لنا أنها كانت مع لوط لما خرج من القرية فسمعت الصوت فالتفتت فأرسل الله عليها حجرا فأهلكها فهي معلوم مكانها شاذة عن القوم. قوله تعالى إنه مصيبها ما أصابهم. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا المقرئ حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن جندب ابن عبد الله عن حذيفة بن اليمان قال واستأذن جبريل في هلاكهم فأذن له فاحتمل الأرض التي كانوا عليها وأهوى بها حتى سمع أهل السماء الدنيا ضغاء كلابهم وأوقد تحتهم نارا ثم قلبها بهم فسمعت امرأته الوجبة وهي معهم فالتفتت فأصابها العذاب وتبعت سفارهم بالحجارة. وفي الحاشية الوجبة صوت سقوط الشيء. حدثنا محمد بن يحيى بن زنيج حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير فلما أتوا قوم لوط ذكروا ما أرادوا قال قومه جيئوا قوما لم تروا مثلهم قط. قال فذهب بعضهم يتناولهم فقال بعض الملائكة بيده أو بجناحه فطمس أعينهم فقالوا سحرنا فقالوا جئنا في هلكة قوم لوط. قالوا للوط سر فسار بأهله فلما أصبحوا سمعوا الوجبة فقالت امرأته وقومي فأصابها حجر فقتلها. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس كانوا قد أنذروا قوم لوط فجاءتهم الملائكة عشية فقالت إنا رسول ربك لن يصل إليك. قال رسول ربي قالوا نعم. فقال لوط فالآن إذن. فقال جبريل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمر حدثنا عمرو بن أبي قيس عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال فخرج ملك في الملائكة فقال كونوا عميا حتى إذا أصبح حمل أرضهم على جناحيه فنهض بها ثم قلبها. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال وقال لوط أهلكوهم الساعة. قالوا إنا لم نؤمر إلا بالصبح أليس الصبح بقريب. حدثنا محمد بن يحيى أبانا يوسف بن واقد عن يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال لهم لوط أهلكوهم الساعة. قال له جبريل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فأنزلت على لوط أليس الصبح بقريب. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أي إنما ينزل بهم العذاب من صبح ليلتك هذه فامضي لما تؤمر. قوله تعالى فلما جاء أمرنا. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فلما كان في جوف الليل أدخل جناحيه تحت القرية فرفعها حتى إذا كانت في جو السماء حتى إنهم يسمعون أصوات الطير قلبها ثم تتبع الشذاذ من خرج منهم بالحجارة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن موسى ابن أبي نعيم النحوي الواسطي حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال حدثت أن الله تبارك وتعالى بعث جبريل إلى المؤتفكة قوم لوط التي كان لوط فيهم فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء يسمعون نباح كلابهم وأصوات دجاجهم ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها الله بالحجارة يقول الله فجعلنا عاليها سافلها فأهلكها الله ومن حولها من المؤتفكات وكنا خمسا صيغة وصغرة وعمرة ودومة وسدوم وهي القرية العظمى. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن منصور عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة قال قرية لوط حين رفعها جبريل وفيها 400,000 فسمع أهل السماء نباح كلابهم وأصوات الديك ثم قلب أسفلها أعلاها. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ذكر لنا أنها ثلاث قرى فيها من العدد ما شاء الله أن يكون من الكثرة ذكر لنا أنه كان فيها 4,000 وهي سدوم قرية بين المدينة والشام. قوله تعالى وأمطرنا عليها. حدثنا أبي حدثنا حسن بن عمر بن شقيق الجرمي حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل قال هي على أهل بواديهم وعلى رعاتهم وعلى مسافريهم فلم ينفلت منهم أحد. قوله تعالى حجارة من سجيل. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن مكتب عن إدريس عن عطية عن عكرمة عن ابن عباس حجارة من سجيل قال سنك وكل. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وأمطرنا عليها حجارة من سجيل قال بالفارسية أولها حجر وآخرها طين. وروي عن سعيد بن جبير والسدي ومطر الوراق نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عطاء بن السابع عن عكرمة في قوله حجارة من سجيل قال لها اسم بالنبطية واسم بالفارسية. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشرع نبي روق الضحاك عن ابن عباس في قوله حجارة من سجيل يقول من طين روي عن عكرمة وابن سابط مثل ذلك. قوله تعالى منبوذ. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله منبوذ مصفوفة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله منبوذ قد نضد بعضه على بعض. قوله تعالى مسومة عند ربك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله مسومة يقول معلمة. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله مسومة قال التسويم بياض في حمرة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله مسومة. حدثنا من رآها أنها حجارة مطوقة عليها نضح من حمرة ليست كحجارتكم هذه. حدثنا علي بن حسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله مسومة أي مطوقة بسواد وحمرة عند ربك. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع والمسومة عليها سيما خطوط غبر. حدثنا أبي حدثنا أبو عمير بن النحاس حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر في قوله مسومة عند ربك ومنطقة بحمرة. قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وما هي من الظالمين ببعيد قال يرهب بها قريشا. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة وعكرمة وما هي من الظالمين ببعيد قال لم يبرأ منها ظالم بعدهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله وما هي من الظالمين ببعيد يقول من ظلمة العرب إن لم يؤمنوا فيعذبوا بها. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وما هي من الظالمين ببعيد قال لكل ظالم فيها سمعنا قد جعل بحذائه حجر ينتظر حتى يؤمر أن يقع به فخوف الظلمة فقال وما هي من الظالمين ببعيد. حدثنا أبي حدثنا حسن بن واقع الرملي حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن قتادة في قوله وما هي من الظالمين ببعيد قال من ظالمي هذه الأمة ثم يقول والله ما أجار الله منها ظالما بعد. قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله الآية. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال إن الله قد بعث شعيبا إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة والأيكة هي الغيضة من الشجر. قوله تعالى ولا تنقضوا المكيال والميزان. حدثنا أبي حدثنا سلمة بن بشير أبو الفضل النيسابوري حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي عن يزيد بن عطاء عن خلف بن حوشب قال هلك قوم شعيب من شعيرة إلى شعيرة، كانوا يأخذون بالرزينة ويعطون بالخفيفة. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي قال: إن الله بعث شعيبا إلى مدين، فكانوا من كفرهم يبخسون الكيل والوزن، فدعاهم فكذبوه، فقال لهم ما ذكر الله في القرآن وما ردوا عليه، فلما عتوا وكذبوا سألوه العذاب. قوله تعالى: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبو عمرو الخزاز عن الحسن في قوله: إني أراكم بخير، قال: رخص السعر. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب ابن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم، رأى عليهم قشرا من قشر الدنيا وزينتها. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، حدثنا أصبغ بن فرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: إني أراكم بخير، قال: في دنياكم كما قال الله إن ترك خيرا، فسماه الله خيرا لأن الناس يسمون المال خيرا. قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: بالقسط، يعني بالعدل. قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وبه عن ابن عباس: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال: لا تظلموا الناس أشياءهم. وروي عن قتادة والسدي نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن فرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال: لا تنقصوهم، يسمي له شيئا ثم يعطيه غير ذلك. قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يقول: لا تسعوا في الأرض. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يقول: لا تسيروا في الأرض مفسدين. قوله تعالى: مفسدين. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال: لا تمشوا بالمعاصي. قوله تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء بن أبي نجيح مجاهد: بقية الله خير لكم، قال: طاعة الله. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله: بقية الله خير لكم، يقول: حظكم من ربكم خير لكم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع: بقية الله خير لكم، قال: وصية الله خير لكم. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا مؤمل بن ربيعة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد عن الحسن في قوله: بقية الله خير لكم، قال: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، قال: الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة. قوله تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ، فيه بياض. قوله تعالى: قالوا يا شعيب وصلواتك تأمرك. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا الثوري عن الأعمش: صلواتك تأمرك، أقراءتك؟ قوله تعالى: أن نترك ما يعبد آباؤنا. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمرو العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن رجل عن الحسن في قوله: يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يقول: إي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. قوله تعالى: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حماد بن خالد عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، قال: كان ينهاهم عن حذف الدراهم وحذف الدراهم من الفساد في الأرض. وفي الحاشية: حذف الدراهم قطعها والأخذ منها وإنقاصها. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي ما نشتهي. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا سفيان الثوري في قوله: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، قال: الزكاة. قوله تعالى: إنك لأنت الحليم الرشيد. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: إنك لأنت الحليم الرشيد، قال: يقولون: إنك لست بحليم ولا برشيد. حدثنا منذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران في قول الله: إنك لأنت الحليم الرشيد، قال: هزوا. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله: إنك لأنت الحليم الرشيد، قال: استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ذكر عن يزيد بن هارون حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت أبا عمران الجوني قرأ هذه الآية: إني على بينة من ربي، قال: على ثقة. قوله تعالى: ورزقني منه رزقا حسنا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك: رزقا حسنا، قال: الرزق الحلال. قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. حدثنا يحيى بن أبي طالب أنبانا عبد الوهاب بن عطاء أنبانا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى ابن الجزار عن مسروق أن امرأة جاءت ابن مسعود رضي الله عنه فقالت أتنهى عن الواصلة؟ قال نعم. فقالت المرأة فلعله في بعض نسائك. فقال ما حفظت إذن وصية العبد الصالح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقول لم أكن أنهاكم عن أمر وأركبه. قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت الآية، ذكر عن عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن أبي سليمان الضبي قال كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز إلى خراسان وفيها الأمر والنهي، فيكتب في آخرها وما كنت في ذلك إلا كما قال العبد الصالح، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قوله تعالى وإليه أنيب. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وإليه أنيب قال وإليه أرجع. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان عن عبيد بن تعلى قال الإنابة الدعاء. قوله تعالى ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد عن قتادة قوله لا يجرمنكم شقاقي أي لا يحملنكم. قوله تعالى شقاقي. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن مرزوق أنبانا عمران يعني القطان قال سمعت الحسن في قوله ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي قال ضراري. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله لا يجرمنكم شقاقي يقول لا يحملنكم فراقي. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا سواط عن السدي لا يجرمنكم شقاقي لا تحملنكم عداوتي. قوله تعالى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح الآية. حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي قال كنت مع مولاي أمسك دابته وقد أحاط الناس بعثمان بن عفان إذ أشرف علينا من داره فقال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. يا قوم لا تقتلوني إنكم إن قتلتموني كنتم هكذا، وشبك بين أصابعه. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. يقول لا تحملنكم عداوتي على أن تمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابهم. قوله تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد إنما أهلكوا بين أيديكم أمس. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قوله وما قوم لوط منكم ببعيد قال إنما كان حديثا منذ قريب بعد قوم نوح وعاد وثمود. قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلى قوله ودود. حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري، حدثنا سفيان في قوله إن ربي رحيم ودود قال محبب. قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان ما نفقه كثيرا مما تقول ما نعرف. قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، حدثنا عباد عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وإنا لنراك فينا ضعيفا قال كان ضرير البصر. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عطاء النخعي، حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قوله وإنا لنراك فينا ضعيفا قال كان أعمى. حدثنا أبي، حدثنا فضل بن ذكين، حدثنا سفيان وإنا لنراك فينا ضعيفا قال كان ضعيف البصر وكان يقال خطيب الأنبياء. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا سالم بن عثمان، حدثنا رجل عن السدي في قوله وإنا لنراك فينا ضعيفا قال أنت واحد. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق في قوله وإنا لنراك فينا ضعيفا قال ذليلا قال قالوا له إن عشيرتك ليسوا على دينك فأنت ذليل ضعيف. وقوله تعالى ولولا رهطك لرجمناك وبه عن أبي روق أي ولولا عشيرتك نحفظك فيهم لرجمناك. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله ولولا رهطك لرجمناك قال لولا أن نتقي قومك ورهطك لرجمناك. قوله تعالى لرجمناك، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك لرجمناك أي لشتمناك وآذيناك ولفعلنا بك. قوله تعالى قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله وبه عن أبي روق يقول عشيرتي أعز عليكم من الله أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: يا قومي رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. وذلك أن قوم شعيب ورهطه كانوا أعز عليهم من الله، وصهر شأن الله عندهم عز ربنا وجل. قوله تعالى: واتخذتموه وراءكم ظهريا. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا جعفر بن عون، أنبانا سفيان عن جابر عن مجاهد: واتخذتموه وراءكم ظهريا، قال: نبذتم أمره. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: واتخذتموه وراءكم ظهريا، يقول قفا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: ظهريا، رهط شعيب جعل الله وراءهم ظهريا. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله: واتخذتموه وراءكم ظهريا، يقول: عززتم قومكم وأظهرتم ربكم، إن ربي بما تعملون محيط. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: واتخذتموه الله وراءكم ظهريا لا تخافونه. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله: واتخذتموه وراءكم ظهريا، قال الظهري: الفضل مثل الجمال يخرج معه بإبن ظهرية، فضل لا يحمل عليها شيئا إلا أن يحتاج إليها فيقول: إنما ربكم عندكم هكذا، إن احتجتم إليه وإن لم تحتاجوا إليه فليس بشيء. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي أنبأنا عامر عن أسباط عن السدي قوله: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، فجعلتموه خلف ظهوركم فلم تطيعوه ولم تخافوه. قوله تعالى: إن ربي بما تعملون محيط. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله: بما تعملون محيط، يقول: أحاط علمه بأعمالهم. قوله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: ويا قوم اعملوا على مكانتكم، قال: على ناحيتكم. قوله تعالى: إني عامل فسوف تعلمون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن: سوف تعلمون، قال: وعيد. قوله تعالى: من يأتيه عذاب يخزيه. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أبان حفص بن عمر حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة في قوله: من يأتيه عذاب يخزيه، قال: الغرق. قوله تعالى: ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب، فيه بياض. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى أنبأنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق قال: بلغني والله أعلم أن الله سلط عليهم الحر حتى إذا أنضجهم أنشأ لهم الظلة كالسحابة السوداء، فلما رأوها ابتدروها يستغيثون ببردها مما هم فيه حتى إذا دخلوا تحتها أطبقت فهلكوا جميعا، ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه، فأصابه على قومه حزن لما نزل بهم من نقمة الله. قوله تعالى: وأخذت الذين ظلموا الصيحة. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا أبو معشر المدني حدثنا عن محمد بن كعب القرضي قال: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب، أحدها الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد ففرقوا أن يدخلوا البيوت أن تسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظل فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد، هلموا أيها الناس، فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح فيهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. قوله تعالى: فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: فأصبحوا في ديارهم جاثمين، قال: مبيتين. قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها، قد تقدم تفسيره والله أعلم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح: أرسلنا، قال: بعث. قوله تعالى: بآياتنا. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: بآياتنا، قال: بالبينات. قوله تعالى: وسلطان مبين. حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل سلطان في القرآن حجة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: سلطان مبين، سلطان من الله وعذر مبين. قوله تعالى: إلى فرعون وملئه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال: عاش فرعون 300 سنة، فيها 220 سنة لم ير فيها ما يقضي عينه، ودعاه موسى 80 سنة. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو سامة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قال: كان فرعون فارسيا من أهل الصخر. قرئ على يونس بن عبد الأعلى المصري أنبأنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة إن فرعون كان من أبناء مصر. قوله تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، فيه بياض. قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله يقدم قومه يوم القيامة يقول يقود قومه يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة يقدم قومه يوم القيامة يمضي بين أيديهم حتى يهجم بهم على النار. قوله تعالى فأوردهم النار. أخبرنا محمد بن حماد فيما كتب إليه أنبان عبد الرزاق أنبان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله فأوردهم النار قال الورود الدخول. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبان بشر بن عمارة المرزوق بن أبي سلامة قال نافع بن الأزرق لابن عباس يا ابن عباس ما الورود؟ قال الدخول. قال إنما الورود الوقوف على شفيرها. قال فقال ابن عباس والله لا أردنها ولا تردنها وإني لأرجو أن أكون من الذين قال الله ثم ننجي الذين اتقوا وتكون أنت من الذين قال الله تعالى ونذر الظالمين فيها جثية. قال وكذلك كان يقرأها ويحك يا نافع بن الأزرق أما تقرأ كتاب الله وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أفتراه ويحك إنما أقامهم على شفيرها. الله تعالى يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى وبئس الورد المورود. حدثنا أحمد بن الأزهر أبو الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهب بن الجرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك. أما قوله وبئس الورد المورود فإن ابن عباس كان يقول الورود في القرآن أربعة أوراد في هود قوله وبئس الورد المورود وفي مريم وإن منكم إلا واردها وورد في الأنبياء حصب جهنم أنتم لها واردون وورد في مريم أيضا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كان ابن عباس يقول كل هذا الدخول والله لا يريدن جهنم كل بر وفاجر ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قوله تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. حدثنا حجاج حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة زيدوا بلعنة أخرى فتلك لعنتان. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة قال لم يبعث نبي بعد فرعون إلا لعن على لسانه ويوم القيامة ترفد لعنة الله أخرى في النار. قوله تعالى بئس الرفد المرفود. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله بئس الرفد المرفود يقول لعنة الدنيا والآخرة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة بئس الرفد المرفود يقول ترادفت عليه لعنتان من الله لعنة الدنيا والآخرة. قوله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله أنباء يعني حديث. قوله تعالى منها قائم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله منها قائم يعني بالقائم قرى عامرة. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي عن أبي معشر عن محمد بن كعب في قوله قائم وحصيد قال ما كان من بنيانهم قائم لم يخرب. قوله تعالى وحصيد. حدثنا أبو بجير محمد بن جابر المحاربي أنبانا عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان عن الأعمش في قوله منها قائم وحصيد قال خر بنيانه. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله منها قائم وحصيد قال قرى خاوية على عروشها لاصق بالأرض لا ترى فيها أثرا. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله منها قائم وحصيد يعني بالحصيد قرى خامدة. قوله تعالى وما ظلمناهم الآية. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ثم اعتذر إلى خلقه فقال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم مما ذكرنا لك من عذاب من عذبناه من الأمم ولكن ظلموا أنفسهم الآية. قوله تعالى يدعون من دون الله. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله يدعون من دون الله قال الوثن. قوله تعالى وما زادوهم غير تتبيب. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وما زادوهم غير تتبيب تخسير. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله وما زادوهم غير تتبيب أي هلكة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المديني يقول في قول الله وما زادوهم غير تتبيب، قال التتبيب الشر، قال ما زادوهم إلا شر، وقرأ تبت يد أبي لهب وتب، قال وأما التب الخسران والشر ما زادوهم غير خسران. قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير الهمداني حدثنا أبو معاوية حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قوله تعالى إن أخذه أليم شديد. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله إن أخذه أليم شديد يقول موجع. قوله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إنا سوف نفي لهم بما وعدناهم في الآخرة كما وفينا للأنبياء أنا ننصرهم. قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص المكتب حدثنا إدريس عن شيخ من بني أسد عن أبي الضحى عن الحسن أو الحسين قال مشهود يوم القيامة، وروي عن مجاهد نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم ومشهود يوم القيامة. ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذكره أبو زرعة حدثنا محمد بن يحيى بن إسماعيل المصري حدثنا ابن وهب أنبأنا ابن الحارث عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. قوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله أجل يعني الموت. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبأنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله ذلك يوم مجموع له الناس قال ما لك يا ربي لا تأخذ هؤلاء كما أخذت الذين من قبلهم، فقال ما نؤخرهم إلا لأجل معدود. قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا الهذيل بن عمرو الهمداني حدثنا شريك عن سالم عن سيد بن جبير في قوله إلا بإذنه قال من يتكلم عنده إلا بإذنه. قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد. حدثنا أبو سعيد القطان حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله على ما نعمل، على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ولكن كل ميسر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن عون عن شقيق بن سلمة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول أيها الناس إنكم مجموعون في صعيد واحد يسمعكم الداعي وينفذكم البصر، والشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال هاتان من المخبآت قول الله فمنهم شقي وسعيد، ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. أما قوله فمنهم شقي وسعيد فهم قوم من أهل الكبائر من أهل هذه القبلة يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم، ثم يأذن في الشفاعة لهم فيشفع لهم المؤمنون فيخرجهم من النار فيدخلهم الجنة، فسماهم أشقياء حين عذبهم في النار. فقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لهم فيها زفير وشهيق يقول صوت شديد. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله لهم فيها زفير قال الزفير في الحلق، وروي عن الربيع بن أنس مثل قول الضحاك عن ابن عباس. قوله تعالى وشهيق حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وشهيق قال صوت ضعيف. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لهم فيها زفير وشهيق قال والشهيق في الصدر. قوله تعالى خالدين فيها. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد خالدين فيها يعني لا يموتون. قوله تعالى: ما دامت السماوات والأرض، ذكر عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس. قوله: ما دامت السماوات والأرض، قال: لكل جنة سماء وأرض، ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله: ما دامت السماوات والأرض، قال: تبدل سماء غير هذه وأرض غير هذه، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. حدثنا زكريا بن داود بن بكر النيسابوري، حدثني عبد الصمد بن مسعود بن عبد الله، حدثنا مبشر بن عبد الله عن سفيان بن حسين عن الحسن في قوله: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال: إذا كان يوم القيامة أخذ الله السماوات السبع والأرضين السبع، فطهرهن من كل قذر ودنس، فصيرهن أرضا بيضاء فضة نورا تلألأ، فصيرهن أرضا للجنة، والسماوات والأرضون اليوم في الجنة كالجنة في الدنيا، فصيرهن الله على عرض الجنة، ويضع الجنة عليها وهي اليوم على أرض زعفرانية عن يمين العرش، وأهل الشرك خالدين في جهنم ما دامت أرضا للجنة. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال: أما السماء والأرض فسماء الجنة وأرضها. قوله تعالى: إلا ما شاء ربك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أمانة بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: إلا ما شاء ربك، يعني الذين كانوا في النار حين أذن في الشفاعة لهم فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. حدثنا زكريا بن داود بن بكر النيسابوري، حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا عبد الصمد بن مسعود بن عبد الله، حدثنا مبشر بن عبد الله عن سفيان بن الحسين عن الحسن قال: فأما الاستثناءان جميعا ففي أهل التوحيد الذين يعذبون في البراني وهو وازن يعذب الموحدون فيه، ثم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يردون إلى الجنة، ويقول: الذين شقوا خالدين فيها إلا الموحدون الذين يخرجون من البراني. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان قوله: إلا ما شاء ربك، قال: إنها في أهل التوحيد من أهل القبلة. وروي عن مقاتل بن حيان قال: وقع الاستثناء على من في النار من أهل التوحيد حتى يخرجوا منها. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الضحاك بن مزاحم قوله: إلا ما شاء ربك، يقول: إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله: فأما الذين شقوا ففي النار إلا ما شاء ربك، الله أعلم بثنيته على ما وقعت وثنيته في الحاشية الاستثناء. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات عن السباط عن السدي: إلا ما شاء ربك، فإن هذه الآية يوم نزلت كانوا يطمعون في الخروج فنسختها خالدين فيها أبدا. قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد، ذكر عن جعفر بن سليمان عن الجريري: سمعت أبا نظرة يقول: ينتهي القرآن كله إلى هذه الآية: إن ربك فعال لما يريد. قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: وأما الذين سعدوا، يعني بعد الشقاء الذي كانوا فيه. قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، قد تقدم تفسير هذين الحرفين. حدثنا زكريا بن داود بن بكر، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد بن مسعود بن عبد الله، حدثنا مبشر بن عبد الله عن سفيان بن حسين عن الحسن قوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يقول: أهل السعادة في الجنة خالدين إلا ما شاء الله، يقول: إلا الموحدون الذين يعودون إليهم من البراني. فالاستثناءان جميعا في أهل التوحيد، لأنه لا يكون في أهل الشرك استثناء، وأهل الشرك في جهنم خالدون لا يفنون ولا يخرجون. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن الوليد بن مهران المدائني، حدثنا بشار بن قيراط عن مكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها، وقع الاستثناء على من بقي في النار حتى يخرجوا منها. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عبد الحميد، حدثنا يعقوب القمي عن أبي مالك عن أبي سنان في قوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ومشيئته خلودهم فيها ثم أتبعها عطاء غير مجدود. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الضحاك بن مزاحم قوله: إلا ما شاء ربك، قال: وهي أيضا في الذين يخرجون من النار فيدخلون الجنة يقول خالدين في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يقول إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا فيها. قوله تعالى عطاء غير مجدود. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عطاء غير مجدود يقول عطاء غير مقطوع، وروي عن أبي العالية ومجاهد والربيع بن أنس والنضر بن عربي وقتادة نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك عن الحسن عطاء غير مجدود قال لا ينقضي منه شيء. قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد قتادة قال ما يعبد هؤلاء الآلهة إلا ليشفعوا عند الله. قوله تعالى وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر مجاهد عن ابن عباس وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص قال ما وعدوا فيه من خير أو شر. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو يمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص قال من الرزق. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن فرج سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص قال موفوهم نصيبهم من العذاب غير منقوص. قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة آتينا موسى الكتاب قال التوراة. قوله تعالى فاختلف فيه. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب. قوله فاختلف فيه يعني بني إسرائيل. قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم قال سبق لهم من الله خير وأجل هم بالغوه. قوله تعالى وإنهم لفي شك منه مريب فيه بياض. قوله تعالى وإن كلا لما لا يوفينهم الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثنا عطاء سعيد في قول الله بما يعملون يعني بما يكون خبير قال خبير بخلقه. قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي حدثنا سفيان بن بزيع عن حوشب عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية ومن تاب معك قال شمروا شمروا فما رؤي ضاحكا. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا أبو الجماهير حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك قال إن الله أمر محمدا أن يستقيم على أمر الله. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان في قوله فاستقم كما أمرت قال استقم على القرآن. حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس الفيدي حدثنا إسحاق بن منصور عن سفيان بن عيينة عن أمي عن العلاء بن بدر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك قال إنما عن الذين يجيئون بعدهم قال وأي استقامة إن أحدهم السيف متقلده والحجر على بطنه من الجوع وهو متقدم. قوله تعالى ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده قوله ولا تطغوا قال أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله ولا يطغى في نعمة الله. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا قال الطغيان خلاف أمره وركوب معصيته ذلك الطغيان. قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ولا تركنوا يقول لا تدهنوا. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع في قوله حاء. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن يمان عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قال لا ترضوا أعمالهم. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال سئل سفيان عن قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قال لا تدنوا منهم ثم قرأ لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أخي محمد قال سألت فضيل بن عياض عن قول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قال ممن كانوا وحيث كانوا ومن كانوا وفي أي زمان كانوا. قوله تعالى فتمسكهم النار أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يعني الركون إلى الشرك. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو جماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أي لا تلحقوا بالشرك وهو الذنب الذي تابوا منه. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق أنبانا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يقول لا تلحقوا بالشرك وهو الذي خرجتم منه وليست والله كما تأولها أهل الشبهات والبدع والفراء على الله وعلى كتابه. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قال لا تركنوا إلى المشركين فتمسكم النار. قال الإركان الإدهان وقرأ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال تركنوا إليهم ولا تنكروا عليهم الذي قالوا والركون أن يقوله بما قال الإدهان. قوله تعالى وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الآية فيها بياض. قوله تعالى وأقيم الصلاة طرفي النهار. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وأقيم الصلاة طرفي النهار يقول صلاة المغرب وصلاة الغداة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن قرب بن خالد عن الحسن وأقيم الصلاة طرفي النهار قال الغداة والظهر والعصر. وروي عن محمد بن كعب القرظي مثل قول الحسن. قوله تعالى وزلفا من الليل. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان سمع عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس يستحب تأخير العشاء ويقرأ وزلفا من الليل. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وزلفا من الليل يقول صلاة العتمة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن أبي رجاء عن الحسن وزلفا من الليل قال هما زلفتان صلاة المغرب وصلاة العشاء. وروي عن محمد بن كعب القرظي مثل قول الحسن. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن منصور عن مجاهد وأقيم الصلاة طرفي النهار قال صلاة الفجر وصلاتي العشاء. قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. حدثنا أحمد بن سينان حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رجلا نال من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها قال فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال يا رسول الله هذه لي قال لمن عمل من أمتي. حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن سماك والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت منها كل شيء إلا الجماع يعني من امرأة فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله إن الحسنات يذهبن السيئات الصلوات الخمس. وروي عن محمد بن كعب القرظي مثل قول ابن عباس. حدثنا سعد بن عبد الله ابن عبد الحكم حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أخبرنا حيوة أنبانا أبو عقيل زهر بن معبد أنه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان قال جلس عثمان يوما على المقاعد وجلسنا معه فلما جاء المؤذن دعا بماء أظنه سيكون مدا فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب ثم لعله يبيت ويتمرغ ليلته ثم إذا قام ثم صلى صلاة الصبح غفر له بينها وبين صلاة العشاء وهي الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عثمان بن نصطاس مولى كثير بن الصلت قال سمعت عطاء بن يسار في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات وإن من الحسنات قول سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهن الباقيات الصالحات. حدثنا محمد بن يحيى الواسطي حدثنا محمد بن بشير حدثنا سهل بن حميد عن حوشب عن الحسن قال استعينوا على السيئات القديمات بالحسنات الحديثات وإنكم لن تجدوا شيئا أذهب بسيئة قديمة من حسنة حديثة. قال الحسن وإنما أجد تصديق ذلك في كتاب الله إن الحسنات يذهبن السيئات. قوله تعالى ذلك ذكرى للذاكرين. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح مجاهد قال لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. حدثنا محمد بن يحيى الواسطي، حدثنا محمد بن بشير الواعظ، حدثنا سهل بن حميد عن حوشب عن الحسن، ذلك ذكرى للذاكرين، قال: هم الذين يذكرون الله في السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء. قوله تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول: إن الحاسد لا يضر بحسده إلا نفسه، ليس ضارا من حسد، وإن الحاسد ينقصه حسده، وإن المحسود إذا صبر أنجاه تصبره، لأن الله يقول: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قوله تعالى: فلولا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا أسباط، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: فلولا. قال: فهلا. قوله تعالى: فلولا كان من القرون الآية. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي لم يكن من قبلكم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبان بن وهب، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قوله تعالى: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فإذا هم الذين نجوا حين نزل عذاب الله وقرأ، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه من ملكهم وتجبرهم وتركهم الحق. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أعجب القوم وتجدعت أعناقهم حرصا عليها حتى أهلكهم الله عز وجل. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه من دنياهم، وإن هذه الدنيا قد تقاعدت أكثر الناس وألهتهم عن آخرتهم، وفي الحاشية: تقاعدته، أي أخرته عن حاجته. قوله تعالى: وكانوا مجرمين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، أنبنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: وكانوا مجرمين، قال الكفار. قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم الآية. حدثنا محمد بن يحيى، أنبنا أبو غسان، محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس مصلحون قال: إنما يريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عقبة السدوسي، حدثنا عبيد بن القاسم، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير في قوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قال: وأهلها ينصف بعضهم من بعض. قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أهل دين واحد، أهل ضلالة أو أهل هدى. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن سعيد في قول الله: أمة واحدة، يعني ملة الإسلام وحدها. قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمران، حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ولا يزالون مختلفين، قال: أهل الحق وأهل الباطل. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال: لا يزالون مختلفين في الهوى. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علية عن منصور ابن عبد الرحمن قال: قلت للحسن: ولا يزالون مختلفين، قال: الناس مختلفون على أديان شتى. وروي عن مجاهد نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن طلحة بن عمر عن عطاء: ولا يزالون مختلفين، أي اليهود والنصارى والمجوس. حدثنا محمد بن حماد الطهراني، أنبانا حص عن الحكم عن عكرمة في قوله: ولا يزالون مختلفين، قال: اختلاف الملل. ذكر عن أبي مسلمة الجباري، حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن: ولا يزالون مختلفين في الرزق، يسخر بعضهم لبعض، وقال: مختلفين في المغفرة والرحمة. قوله تعالى: إلا من رحم ربك. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: إلا من رحم ربك، قال: أهل الحق. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد عن شعيب بن رزيق عن عطاء الخرساني عن عكرمة: ولا يزالون مختلفين، ثم استثنى من الاختلاف من رحم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن إلا من رحم، قال غير مختلف. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أنبان عبد الرحمن بن مهدي حدثنا طلحة بن عمرو أنه سمع عطاء يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية وهم الذين رحم ربك الحنيفية. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يحيى بن يمان عن ابن جريج عن عكرمة في قول الله إلا من رحم ربك قال أهل القبلة، وروي عن مجاهد قال أهل الإسلام. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد بن دعلج وسعيد بن بشير عن قتادة إلا من رحم ربك قال أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. قوله تعالى ولذلك خلقهم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ولذلك خلقهم قال للرحمة، وروي عن مجاهد وقتادة وفرقد السبخي مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ولذلك خلقهم قال خلقهم فريقين، فريقا يرحم فلا يختلف وفريقا لا يرحم يختلف، وذلك قوله فمنهم شقي وسعيد. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثر، فقال طاووس اختلفتما وأكثرتما، قال أحد الرجلين لذلك خلقنا، فقال طاووس كذبت، قال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال ابن جريج قال مجاهد خلق أهل الحق ومن اتبعه لرحمته. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لجنته وهؤلاء للنار وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب أخبرنا عبد الله بن يزيد وحدثنا يحيى بن عبدك حدثنا المقري حدثنا المسعودي قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلق أهل رحمته ألا يختلفوا. حدثنا حميد بن عياش الرملي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء قال قلت للحسن قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلق أهل رحمته للجنة لئلا يختلفوا وخلق أهل الاختلاف لناره. حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن سيار حدثنا عباس بن الوليد أبو الفضل حدثنا المبارك عن الحسن ولذلك خلقهم، قال خلقهم للاختلاف. قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حدثنا أبو سعيد الأشج وعلي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن عون بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون والأشراف وأصحاب الأموال. فقال الله جل ذكره للجنة أنت رحمتي أدخلك من شئت، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من شئت، وكلاكما سأملأ. والسياق لعلي قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل فيه بياض. قوله تعالى وجاءك في هذه الحق. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو الأنبري قال خطبنا ابن عباس فقرأ وجاءك في هذه الحق قال في هذه السورة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبانا محمد بن ثور عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقرأ هذه السورة على المنبر حتى إذا بلغ وجاءك في هذه الحق قال في هذه السورة. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قوله وجاءك في هذه الحق قال وجاءك في هذه السورة الحق. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن شعبة قال سمعت قتادة وجاءك في هذه الحق قال الدنيا. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة وجاءك في هذه الحق قال الحسن في الدنيا. قوله تعالى وموعظة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن بيان عن الشعبي قوله وموعظة قال موعظة من الجهل. قوله تعالى وذكرى للمؤمنين. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا خليد عن قتادة قال المؤمنون هم العجاجون بالليل والنهار والله ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجيب لهم. وقد تقدم تفسير المؤمن غير مرة. قوله تعالى على مكانتكم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك اعملوا على مكانتكم على ناحيتكم. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله اعملوا على مكانتكم أي منازلكم. قوله تعالى وانتظروا إنا منتظرون. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع في قوله وانتظروا قال خوفهم عذابه وعقوبته ونقمته. قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال يرجعون إليه بعد الحياة. قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله عما تعملون يعني بما يكون. آخر تفسير السورة التي يذكر فيها هود عليه السلام. والحمد لله رب العالمين.